إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم ياسر المسالك مع شرح زاد السالك. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب الشفعة. وجازت الشفعة في المشاع من أرض أو أصول أو رباع أو ثمر غصن، ويحتمل أنه ثمر غصن أيضا، دائم الثبات أو قطن أو باذنج أو مقاث، يأخذه من أجنبي بالشراء ممن يشاركه بمثل ما اشترى، ويحتمل أنها ممن يشاركه بمثل ما اشترى، فإن يكن تعدد فيها اشترك كل بما قد خصه مما ملك، ولا لجار شفعة أو ما وهب بغير تعويض ولا إرث تجب، أو قابل القسمة أو منقول أو ساكت مع علمه كالحول، أو حاضر العقد كراء للبناء والهدم كالشهرين ما عنه الغنى، أو قاسم الشفيع من له اشترى، أو باع أو منه اشترى أو اجترى. الشفعة عرفها الشارح كما سأتي بأنه استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بمثل ثمنه أو يعني قيمته، بمعنى أن السنة جاءت بأن بشيء يسمى الشفعة، وحكمته رفع الضرر عن الشريك. ومعنى هذا أن زيدا وعمرا مثلا إذا اشتركا في أرض، فباع عمرو هذه الأرض أو نصيبه من هذه الأرض، وكانت هذه الأرض مشاعة، مشاعة يعني مشتركة مثلا بالنسبة بينهما، ليست مقسومة، ليس مثلا لا ليس زيد مختصا بالجانب الشرقي وعمر بالغربي مثلا، لا مشاع بينهما. مثلا هذه الأرض في جملتها هكذا، زيد له مثلا نسبة 40% منها و60% منها ملك لعمر من غير قسمة بينهما. فهذه الأرض إذا باع أحدهما نصيبه منها لبكر مثلا، فإنه للآخر أن يشفع على بكر. ما معنى يشفع عليه؟ معنى يأخذ نصيبه لنفسه. مثلا زيد باع نصيبه لبكر، فيأتي عمرو ويقول: أنا لا أريد أن يشاركني بكر هذا، أنا سأأخذ هذا النصيب، نصيب زيد الذي باعه لبكر، سأأخذه من بكر وأدفع له مثل الثمن الذي دفعه، ولا يكون بكر قد تضرر بشيء، فيذهب ويبقى وتبقى الأرض كلها ملكا لعمر. واضح؟ ممكن نمثل بأمثلة. مثلا منكم، فلو افترضنا أن عثمان وأيمن مشترك مثلا أنهما مشتركان في أرض، فباع عثمان نصيبه لبراء، فيقول أيمن: أنا أولى، أنا أصلا شريك في هذه الأرض، فكان ينبغي لعثمان أن يبيع لي حتى لا يشاركني أحد قد لا أرغب في مشاركته، فيأخذ هذا النصيب جبرا على براء حتى لو براء لم يرد، فيأخذ هذا النصيب ويعطيه، يقول: كم دفعت؟ يقول: والله دفعت مثلا 1,000,000 ريال. يقول: هذه هي 1,000,000 ريال، وتوكل على الله، وتصير الأرض كلها ملكا لأيمن لدفع ضرر الشريك الجديد. يقول: والله عثمان هذا شريكي من قديم وأنا أعرفه، ولكن لا أريد شخصا جديدا أن يدخل علي قد لا أتوافق معه. هذا حق أعطاه الشرع للشريك ليدفع ضرر الشركة عن نفسه، تجدد شريك آخر جديد قد لا يناسبه. وأصلا عثمان لن يخسر شيئا، لأنه يريد بيع أرضه بهذه 1,000,000 أو يريد بيع نصيبه بـ1,000,000 ريال، سواء جاءت من أيمن ولا جاءت من براء، لا يهم هذا، المهم المال وقد وصله. وكذلك براء ما تضرر لأنه أخذ ما دفع كأن شيئا لم يكن، وأيمن استفاد دفع ضرر الشراكة وانفرد بالأرض. هذا هو معنى الشفعة. والشفعة فيها أحاديث متعددة، فهي ثابتة بالسنة ويعني قول أهل العلم، وليست مذكورة في القرآن بنصها طبعا، لكنها تدخل في عمومات الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الشفعة، هو تكلم عن محلها. قال: وجازت الشفعة في المشاع من أرض أو أصول أو رباع أو ثمر غصن دائم الثبات أو قطن أو باذنج أو مقافي. يقول لك الشفعة لها يعني ما هو الذي تدخل الشفعة وما هو الذي لا تدخله، هذا محل خلاف بين أهل العلم في الجملة، لكن الشيء المتفق عليه هو العقار القابل للقسمة، هذا لا شك في دخول القسمة فيه، ألا الشفعة فيه. فالعقار القابل للقسمة هذا فيه الشفعة بالاتفاق، مثلا الأرض كما قلنا وما إلى ذلك، وأما غيره ففيه خلاف. فقال لك العقار هو الأرض وما اتصل بها مثلا من بناء أو شجر، فهذا قال لك ما في إشكال إذا كان يعني قابلا للقسمة. فقال لك مثل الأرض ومثل الأصول التي في الأرض أو الرباع، يعني سواء البساتين الأرض والأبنية أو الأرض الفارغة، كل هذه تدخل فيها الشفعة. أو ثمر غصن دائم الثبات، يعني إذا كان هناك شجر يثمر مثلا وأنتما مشتركان في هذا الشجر، فباع أحدهما نصيبه فللآخر أن يشفع عليه. أو قطن أو باذنج أو مقافي، كل ما كان له أصل ثابت ويثمر مرة بعد مرة فإن الشفعة جارية فيه. والشفعة في الثمار أحد المسائل التي يقال لها مستحسنات الإمام مالك، وهي أربع وبعضهم زاد خمسة. قال مالك يعني قالها استحسنها مالك، وقال إنه لم يعرف أحدا من أهل العلم قالها قبله، فمنها الشفعة في الثمار، شفعة في الثمار ألحقها بالعقار. وإلا فالأحاديث يعني بعضها عام وبعضها ظاهره أنه يتكلم عن العقار، فهو ألحق الثمار بها. طيب، أو قطن أو باذنج، باذنجان مثلا، أو مقافي مقثاء مثلا فيها قثاء وفيها كذا، كل هذا قال لك تدخله الشفعة. وفهم من هذا أن بعض الأشياء لا تدخلها الشفعة، مثل الزرع الذي يحصد مباشرة أو الأشياء التي تؤخذ تماما ولا يبقى لها أثر، هذه لا تدخلها الشفعة. إذا كان في زرع مثلا قمح أو كذا سيحصد تماما، هذا لا تدخل الشفعة، الشفعة تكون في الأشياء الدائمة. طيب، يأخذه من أجنبي بالشراء ممن يشاركه بمثل ما اشترى، هذا هو يأخذه الشريك من الأجنبي الذي اشترى من شريكه بمثل الثمن الذي دفعه على الوجه الذي شرحناه آنفا. فإن يكن تعدد فيها اشترك كل بما قد خصه مما ملك. طيب، نحن صورنا الشفعة في ثلاثة فقط، وهما الشريكان والأجنبي الذي اشترى من أحدهما فيشفع عليه الآخر، صح؟ طيب، هل الصورة قد تتعدد أكثر من هذا؟ صح؟ قد يكون هناك ثلاثة شركاء مثلا نفس المثال السابق، عثمان وأيمن وبراء شركاء في أرض، فجئت أنا مثلا فاشتريت من براء نصيبه. هنا كيف يشفع عثمان وأيمن؟ كلاهما شريك، فإذا أرادا أن يشفعا في النصيب الذي باعه لي براء فيعطيانني الثمن، يقولون كم دفعت؟ أقول أنا والله مليون ريال، يقولون خلاص هذه المليون ريال خذها وتوكل على الله. إذا كان طبعا هذا متى يعطوه مليون ريال؟ لو أنا كنت دفعت لبراء أخذ المليون عنده، يعطوني أنا مليون بدل المليون التي دفعتها. أما إذا كنت أنا ما زلت عقدت فقط ولم أدفع، فيقولون لي خلاص توكل على الله أنت، ونحن نعطي براء المليون وخلاص، هذه اسمها شفعة. لكن كيف تكون النسبة في هذا النصيب، نصيب براء، عندما يشفع عثمان وأيمن؟ هل يأخذاني بالتساوي؟ لا، قال لك ما يأخذاني بالتساوي، يأخذاني بحسب نصيبهما أو نصيبيهما من الأرض. بمعنى إذا كان مثلا كل واحد منكم له الثلث، كل واحد منكم له الثلث، لما يأتي عثمان وأيمن ليشفعا في ثلث براء، لو نظرنا لنسبة أيمن وعثمان سنجدها متساوية، صح؟ هذا لو ثلث، هذا إذن يأخذان الثلث بينهما بالسوية، هذا يأخذ سدس وهذا يأخذ سدس، فتصير الأرض نصف لهذا ونصف لهذا. طيب، لكن إذا كانا متفاوتين، كان يكون مثلا عثمان مثلا له النصف وأيمن له الربع وبراء له الربع. طيب، أنا اشتريت من براء ربع هذا الربع، وأراد عثمان وأيمن أن يشفع، هل هما متساويان الآن؟ لا، ليس متساويان. طيب، كم النسبة والتناسب بينما لأيمن ولعثمان؟ سنقول الضعف، لأن عثمان له النصف وأيمن له الربع، معناها أنه إذا جعلنا بينهما نسبة فلعثمان ضعف ما لأيمن، هكذا يشفعان في ربع براء، فيأخذ عثمان ثلثي نصيب براء، بينما يأخذ أيمن ثلث نصف براء. لماذا؟ لأن نسبتهما 2:1، صح؟ فيشفعان بنفس نسبة ملكهما لا على رؤوسهما. وكذلك لو كان هناك 3 شركاء 4 شركاء فلا ننظر إلى أعدادهم، لا نقسم عليهم بالتساوي، لا، نقسم عليهم بحسب ما يملكونه من الأرض، فلا نجعل الذي يملك 1% من الأرض مثل الذي يملك 90%، لا، نجعل يشفعون بحسب نسبة ملكهم للأرض. هذا معنى قوله فإن يكن تعدد فيها اشترك كل بما قد خصه مما ملك، ليس على عدد الرؤوس. ثم ذكر بعض الأشياء التي في المذهب المالكي لا يرون أنه يدخلها الشفعة، فقال لك ولا لجار شفعته، قال لك الشفعة خاصة بالشركاء والجار ليس له شفعة. فلو كنت أنا جارا لبراء مثلا فباع أرضه، نفس المثال السابق، مثلا إذا كان براء له بيت وله جار مثلا عثمان، فباع نصيبه، باع نصيبه مثلا عثمان، فليس لبراء أن يأتي ويشفع يقول أنا أولى ببيت جاري، لا، الشفعة لا تكون إلا في المشترك لا للجاري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قسمت ضربت الحدود ويعني صرفت الطرق فلا شفعة، أو كما جاء في هذا الحديث حديث جابر في الصحيحين. فهذا إذا كان المشترك نفسه إذا قسم لا شفعة فيه، فالجار من باب أولى، هذا هو مذهب الجمهور. والحنفية ذهبوا إلى أن الجار له شفعة، واستدلوا بأحاديث كثيرة حقيقة قوية الدلالة على ما ذهبوا إليه، وبعضهم توسط فقالوا إن كان هناك منافع مشتركة فيكون له الشفعة وإلا فلا. المهم أن المذهب المالكي الجار ليس له شفعة، كالجمهور عموما الحنابلة والشافعية والمالكية ليس عندهم شفعة للجار في المشهور من مذهبهم، أو ما وهب بغير تعويض، يعني أن الشفعة لا تدخل إلا فيما أخذ بعوض كالبيع مثلا، هذا فيه شفعة كما ذكرنا في الأمثلة السابقة. أما إذا كان هبة مثلا شيء تبرع فإنه لا تدخل الشفعة، يعني لو في نفس المثال السابق براء أهدى إلي نصيبه لم يبيعه لي إنما أهداه من غير ثمن، هنا لا شفعة لأن هذا ليس معاوضة، هو لا بد أن يكون قد أخذ بمعاوضة، ولو لم تكن حتى لو كانت بنحو خلع ومهر ونحو ذلك فإنها يكون فيها الشفعة. مثال ذلك لو مثلا براء نفس المثال السابق جعل نصيبه من الأرض مهرا لامرأة، هل لعثمان وأيمن أن يشفعا؟ نعم، لهما أن يشفعا على المرأة. طيب كيف سيدفعان لها وهو ليس هناك شيء مقدر؟ يعني فقالوا يقدرون قيمته، قيمة هذا، فيدفعون لها ويأخذان النصيب. ولا إرث تجب، كذلك إذا كان مثلا براء بعد عمر مبارك إن شاء الله، يعني مثلا انتقل إلى الباري سبحانه وتعالى أو انتقل إلى يعني البرزخ وتوفي، وجاء ابن براء مثلا فورث الأرض، هل لعثمان وأيمن مثلا أن يشفعا على ورثة براء؟ لا، ليس لهم أن يشفعوا على ورثته. طيب، أو قابل القسمة، كذلك قال لك إذا كان الشيء هكذا قال. والمعروف الذي يعني في ذهني أن الذي لا شفعة فيه هو غير القابل للقسمة. فسننظر في الشرح ماذا قال. الشارح أولها تأويلا بعيدا، هذا ما يصلح، لأنه قال إذا طلب القسمة يعني جعل قابل وصف للشفيع، وهذا بعيد. على كل حال المعروف في المذهب أن ما يقبل القسمة هو الذي تجري فيه الشفعة، كما جاء في الحديث السابق أنه قال فإذا قسمت إذا ضربت الحدود وإذا وقعت الحدود وضربت أو صرفت الطرق، معناه أن هذا الشيء كان قابلا للقسمة. أما إذا كان لا يقبل القسمة أصلا أو يقبلها بضرر، فحينئذ هذا المشهور أنه لا شفعة فيه، وفيه خلاف. مثال ذلك مثلا فرن ضيق، مثلا زي فرن التمييس ده مثلا. الآن لو أراد اللي هو خبز معين مثلا، أراد واحد أن يبيع نصيبه، هل هذا يقبل القسمة؟ يعني لو قالوا نقسمه هل يقسم؟ لا، لأنه صغير جدا، لو قسم لم تنعت الاستفادة منه. هل مثل هذا فيه الشفعة؟ يقول لك المذهب لا، وقيل إنه فيه الشفعة. بعضهم قال بل هذا أولى بالشفعة، لأن القابل للقسمة يمكن أن يزال الضرر بالقسمة. مثلا إذا عندنا أرض كبيرة فما اتفقت مع شريكك يمكن أن تقسماها ويزول الضرر، لأن كل يستقل بملكه أو بملكه. وأما إذا كان صغيرا جدا فإنه لا يمكن قسمته، وبالتالي الضرر فيه أشد، فالشفعة فيه أولى، وهذا أيضا موجود قول في المذهب. أو لكن المشهور قال لك أن غير القابل للقسمة لا شفعة فيه، فيمكن أنها مكتوب مثلا معطوفة ولا قابل للقسمة، أو ما أدري يعني كيف، أو بغير تكون معطوفة على تعويض يعني بغير قابل للقسمة مثلا، ما أدري كيف يعني توجيه. أو منقولي، قال لك الشيء المنقول هل فيه شفعة؟ مثلا لو عندكم سيارة مشتركة، نفس المثال السابق لكن في سيارة، هذا زيد عنده 50% من السيارة وعمر عنده 50% الأخرى، 50% الأخرى النصف الآخر من السيارة، فباع أحدهما نصيبه، هل لزيد أن يشفع على عمر مثلا ويأخذ؟ قال لك لا، الشفعة لا تكون في المنقول في المذهب. وبعض العلماء رأى الشفعة فيها احتجاجا بالعمومات، لأنه أيضا يدخلها ضرر الشركة، وهذه الحكمة أو المصلحة أو درء المفسد هذا موجود فيها، لكن في المذهب لا، المنقول قال لك لا شفعة فيه. أو ساكت مع علمه كالحولي، قال لك مما يسقط الشفعة أيضا أن يسكت بعد أن علم بالبيع، وهذا فيه أنه مهما تأخر إذا كان لم يعلم بالبيع فشفعته قائمة ولا تسقط، لكن إذا علم فتأخر نحو السنة سنة وتزيد قليلا شهر شهرين فإنه يسقط حقه في الشفعة. وإلا لا يمكن يعني إنسان يكون حقه في الشفعة مفتوح، يأتي بعد 10 سنوات يقول أنا سأخذ الأرض، طيب بعد إيش؟ بعد أن المشتري يعني أسس فيها المشاريع وبنى عليها وكذا، تأتي أنت تقول أريد الشفعة؟ لا. طيب أو حتى لو ما يعني لو تطاول سقطت، وهذا يدل على أن المالكية لا يرون أن الشفعة تكون على الفور، ليست على الفور، خلافا للمذاهب الأخرى. بعض المذاهب الأخرى يقولون على الفور، يستدلون بحديث ضعيف الشفعة مثل حل العقال، وهذا الحديث لا يصح. وبالتالي المالكية يعطون الإنسان فرصة لينظر في الأمر وكذا نحو السنة، لكن هذا إذا لم يستعجله المشتري عند القاضي. أما إذا استعجله المشتري عند القاضي فلا بد أن يبت فورا فورا، حتى قال لو قال أنا أريد فرصة أذهب وأتأمل لا يعطى فرصة. إذا أحضره المشتري عند القاضي يقال إما أن تشفع وإما أن تترك، فحينئذ خلاص يتضيق ويصير على الفور. أما إذا لم يحضره عند القاضي أصلا فله أن ينظر في نحو سنة وتزيد قليلا. أو حاضر العقد كرائن، كذلك إذا كان حاضرا للعقد قالوا يبطل حقه. إذا كان حضر بيع شريكه لنصيبه لأجنبي وسكت وما اعترض فهذا خلاص باشر يسقط حقه. كرائن للبناء والهدم كالشهرين مع أنه غنى، قال كذلك إذا سكت وهو يرى المشتري يبني ويهدم ويغير في الأرض نحو الشهرين وسكت فسقط يسقط حقه. أو إذا صدر منه أي شيء يدل على الرضا بشراء المشتري للنصيب. كان يقاسمه، يقول يأتي إلي إلى المشتري الذي له حق الشفعة، يأتي إلى المشتري ويقول ما رأيك أن نقسم الأرض؟ هذا معناه أنه رضي به شريكا، اعترف بشراكته. وكذلك إذا باع له أو اشترى منه أو استأجر منه أو صدر منه أي طلب يدل على اعترافه بملكه للنصيب، هذا معنى قوله أو قاسم الشفيع من له، الشفيع بالرفع من له اشترى، يعني المشتري هذا مفعول به، أو باع أو منه اشترى أو اكترى، لأن مر على الشرح السريان بعد أن شرحنا المعنى. قال لما ولما فرغ في من الكلام على مسائل الغصب والاستحقاق شرع يتكلم على الشفعة لما بينه وبين الاستحقاق من المناسبة، لأنه يعني له حق فيأخذ به بعد أن تملك غيره، وهي في الأصل مأخوذة من الشفع ضد الوتر، لأن الشفيع إذا ضم إلى شقصه يعني نصيبه شخص شريكه صار شفعا، واصطلاحا يعني صار زوجا بعد أن كان فردا مثلا، أو انضم شيء إلى شيء، واصطلاحا استحقاق شريك أخذ مبيعه بثمنه. فقال باب الشفعة إلى آخره. قوله باب الشفعة تقدم تعريفها ثم تكلم على حكمها فقال وجازت الشفعة في المشاع والمشاع والشيء الذي لم يقسم. الأصل في الشفعة ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا استدل به بعضهم عن العموم. فإذا وقعت، لكن آخره يشعر بأنه في العقار، قال فإذا وقعت الحدود وحدت الطرق فلا شفعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ريعه أو حائطه لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذن فهو أحق به، رواه مسلم. من أرض بين شريكين فأكثر، سواء كانت أرض زراعة أو أرض بناء أو أصول كالأشجار أو النخيل أو رباع وهي البيوت، أو ثمر غصن دائم النبات الثبات. والشفعة تكون أيضا في غصن دائم الثبات وهي ما بينها بقوله أو قطن المعروف أو باذنج وهو الباذنجان، وكلمة باذنجان قيل إنها من أصل فارسي وسمي أيضا أبياذنج، وكأنما الأباذنج سود حمائمي هكذا ضبطها هنا، ما أدري هل هي هكذا الضبط دقيق أو لا. أو كارها خيام الربيع المبكر هكذا يعني كأنه ضبطها. لقطت مناقرها الزبرجد سمسما هكذا مكتوب هنا، فاستودعته حواصلا من عنبر، وهي نوع من البطاطا تجمعها مع فصيلة واحد. أو مقاسي معروف عندنا يقال له الأسود، لأن الغالب عندنا أسود وإلا فمنه نوع أبيض. أو مقاسي أي مقثأة ويدخل فيها القرع، يأخذه من أجنبي بالشراء، يعني أن الشريك إذا باع نصيبه مما تقدم من غير إذن ولا رضا شريكه، وكان البيع قبل القسمة والتمييز، فإن للشريك أخذ شقص شريكه من المشتري بمثل الثمن من يشارك بمثل ما اشترى، أي بمثل الثمن الذي اشتراها به لا أقل. ويعني ما يقول له مثلا أنا سأعطيك نصف مليون وهو اشترى بمليون، لا هكذا يكون في ضرر، لا بد أن يكون بنفس الثمن إذا ما في تحايل طبعا عليه فيها، وبنفس الثمن سواء كان عرضا أو عينا، حتى لو اشترى مثلا قال والله أنا اشتريته بسيارة بكذا. قال في التحفة ويلزم الشفيع حال ما اشترى من جنس نوع حلول نوع مشتري من جنس نوع حلول نوع تأخر، كذلك إذا كان الثمن مؤجل يأخذه بالثمن مؤجل هكذا لأنه يحل محل المشتري. فإن يكن تعدد فيها، أي فإن يكن شركاء متعددين في طلب الشفعة وباع أحدهم حصته اشترك كل بما قد خصه مما ملك، فلو كان لأحدهم النصف وللثاني الربع ولثالث الربع ثم باع من له الربع لأجنبيين وطالب الشريكان بالشفعة، كانت حصة الشركة المأخوذة من الأجنبي ثلاثة أسهم، لصاحب النصف سهمان ولصاحب الربع سهم. قال في الرسالة وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء، جمع نصيب، وأما لو لم تختلف الأنصباء فإنها تقسم على الرؤوس، طبعا واضح إذا كان نصيبهم متساويا، كما لو كان المشترك مما لا يقبل القسمة أيضا، قال لك كطح على القول بالشفعة فيه، يعني أن فيه قول في المذهب بالقسمة فيه بالشفعة فيه، كطاحون ومعصرة وفرن على القول هذا بالشفعة، فإنها تقسم على الرؤوس اتفاقا. قال لك إذا كان إذا قلنا بالشفعة فيما لا يقبل القسمة فإننا نجعله على الرؤوس لا على الأنصباء بخلاف هذا الذي يقبل القسمة. قال ثم شرع يتكلم فيما لا شفعة فيه وما يسقطها، فقال ولا لجار شفعة، على ما عليه الجمهور خلاف الحنفية القائلين بشفعة الجار، والدليل على ذلك ما تقدم من الأحاديث التي دلت على أنه إذا وقع القسم بين الشركاء فلا شفعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها، رواه أبو داود. أما الحنفية فاستدلوا بأدلة أيضا قوية، الجار حق بسقبه وكذا، وأحاديث يعني ظاهرها يؤيد مذهبهم. أو ما وهب بغير تعويض أي بلا ثواب يعني ثمن مثلا، ولا إرث تجب يعني أو مقابل أحسن نقول، ولا إرث تجب إذا مات أحد شركائه ما تجب فيه الشفعة واستحق نصيبه وإرثه وارثه، لعله واستحق نصيبه وارثه، فليس للشريك أخذ نصيب شريكه أو قابل القسمة. يعني أن الشريك إذا طلب القسمة الذي من الذي اشترى سقط حقه من الشفعة لأن طلبه للقسمة يعد تركا. وهذا في يعني فيه التأويل، وإنما بعيد ولجأ إليه الشارح لإشكال البيت، لأن قابل القسمة فيه الشفعة بلا إشكال، يعني هو أول ما يعني تدخله الشفعة فلا يمكن أن ينفع عنه الشفعة، لكن لعله يوجه بشيء مما ذكرناه آنفا. أو منقول أي ما يقبل الانتقال والتحول كالحيوان والثياب فلا شفعة فيه، أو ساكت مع علمه كالحول، وكذلك إذا سكت الشفيع عن طلبها سنة هو حاضر في البلاد بغير عذر سقط حقه من الشفعة. قال ناظم الرسالة ولا لحاضر وعيد العام وهي للغائب القيام، يعني إذا غاب وقت ما جاء يجوز له أن يقوم بها عند القاضي. أو حاضر العقد أي عقد الشراء كراين للبناء والهدم كالشهرين ما عنه الغنى، يعني أنه إذا كان حاضرا بلا عذر يمنعه من القيام الشفعة. القيام يعني رفع الأمر عند القاضي. وسكت عن البناء والهدم كالشهرين والثلاثة فلا حق له في الشفعة. يعني هذا ليس مثل هناك بعد أن علم سنة لكن من غير بناء، أما إذا شهد التغيير وكذا فإن هذا يكون مدته أو الفرصة التي أعطاها أقل. أو قاسم الشفيع بالفعل من له اشترى، يعني هو لأنه أول الأول بمن قبل القسمة، وأما هنا من قاسمه بالفعل، لكن تأويله في الأول بعيد والبيت مشكل ذاك البيت. أو باع حصته لأجنبي كما باع شريكه، نعم إذا باع إذا مثلا هو نفسه بدل ما يطلب الشفعة هو أيضا باع لأجنبي، خلاص كيف يأتي يشفع إذا كان هو نفسه نصيبه باع. أو قال أو منه اشترى، أي اشترى منه بأكثر من الثمن الذي أخذها به الأجنبي. إذا جاء وقال للشاري أنا اشتريه منك أقل أو أكثر، مهم أنه اتفق معه، فمعنى أنه أسقط حقه في يعني ساومه، حتى لو ساومه فقط فهذا اعتراف منه بملكه له. أو اكترى الحصة من الأجنبي بعد علمه بشراء من شريكه، فإن هذه التصرفات تدل على الإعراض عن الشفعة فيسقط حق القائم بها. ولما فرغ من الشفعة شرع يتكلم عن القراض فقال باب القراض، وهذا ما سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم.